بسم الله. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا فضيل هو ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، وعلى كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهن دون لحمها ودمائها وحللها. وهذا الحديث بهذا السند ما حاله؟ هذا الحديث بهذا السند الذي قرأناه ما حاله؟ عيد السند. عبد الواحد لا قال أخبرنا عن عطية عن أبي سعيد الخدري. عطية العوفي ضعيف. أحسنت، عطية العوفي ضعيف. فالحديث بهذا السند ضعيف لضعف عطية رحمه الله، وقد توبع عطية على صدر الحديث وتفرد ببعض ألفاظه. أول زمرة هذا ثابت كما تقدم عن الصحيح صحيحين أنه ثابت، أي إثبات هذه الصور لأهل الجنة وتفاوت أهل الجنة في الصور بحسب أعمالهم وطاعتهم، فهذا ثابت كما تقدم معنا في الحديث المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولكن عطية تتفرد ببعض ألفاظ هذا الحديث، فمما تفرد به: على كل زوجة 70 حلة، فهذا من مناكيره ذكره، ومما ولم يتابع عليه، ومما تفرد به أيضا: دمائها على دمائها وحللها، فهو أيضا منكر يرى مخ سوقهن، هذا ثابت، دون لحمها ودمائها وحللها، فلفظة ودمائها وحللها هذا ما تفرد به عطية، وأما دون لحمها فهذا ثابت يرى مخ سوقها دون لحمها، هذا ثابت صحيح، لكن زيادة ودمائها وحللها هذا من تفردات عطية العوفي، وعطية تشيع فيه تشيع، وهو ضعيف الحديث، ويكثر الرواية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الحديث تقدم معنا أنه له أصل في بعض ألفاظه، ومما أيضا كذلك هو ثابت: لكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، هذا في الصحيحين. لكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم والعظم أو من وراء اللحم من الحسن، هذا ثابت في الصحيح. الحاصل أن بعض فقرات الحديث لم تثبت، تفرد بها عطية وهي من منكراته عدة، وبعضها ثابت، وهذا أيضا من ذاك المتقدم، وهو ما عليه أهل الجنة من الصور الجميلة ومن الجمال العظيم الذي يجملون به بسبب طاعتهم لله سبحانه وتعالى في الدنيا، فجازوا أهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الجزاء أن جمل هذه الصور وجعلهم على أكمل ما يكون عليه البشرية، فلا غائط ولا بول ولا مخاط ولا بزاق ولا غير ذلك من الأشياء التي يتقدر منها الناس في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يوجد فيهم شيء مما يتقدرون منه في الدنيا، فهم على أكمل ما يكون عليه البشر. نعم، كيف؟ لا مو صحيح، إنما ذكر المتابعات، هو ذكر الأصل الثابت ثم ذكر شيء آخر فيه ضعف، فهو يرتب أحيانا الأحاديث كما هو الحال في بعض كتب السنة في صحيح مسلم، يرتب الأحاديث بالدرجة، فهو ذكر ما في الصحيح أولا: إن أول زمرة يدخلونه، ثم ذكر ما في الباب، فهو يذكر ما في الباب رحمه الله مما ورد، فلا يدل على أنه يصحح هذا، فهو يعرف ضعف عطية، ولكن يذكر جميع ما في الباب في هذا أو جل ما في الباب مما ذكر في صفات أهل الجنة، فحاول استقصيه ويجمعه سواء كان صح أو لم يصح. وهذه طريقة الدارقطني أيضا في السنن، فهو إمام في الحديث، ومن انتقد بعض الحديث التي في الصحيح ومع ذلك في سننه يذكر بعض الحديث ضعيفة ويعرف ضعفها، لكن يجمع ما في الباب، يذكره تحت الباب، يذكر الباب ثم يذكر الأحاديث، ولا يعرف هذه أنها ضعيفة لا يدل على أنه صحيحها لا، ولكن يجمعون ما في الباب أحيانا الأئمة، وأنت المحقق انظر أو الباحث ينظر العالم ينظر صحة هذا من ضعف هذا، لكن يجمع لك ما ذكر في هذا الباب تحت هذا الباب، لم يدل على أنه صحيح، لا ما يتركه، يترك النظر للباحث، من أسند فقد أحال أحسنت كما يقول أهل العلم، من أسند فقد أحال، فهو أسند لك وذكر في السند عطية وعطية وضعيف، وليس هذا من الغش أبدا، وحاشاهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي المروزي، والخرقي له كتاب، وليس هذا، وإنما هناك كتاب لإمام يقال له الخرقي، من هو؟ أو قصدي هناك إمام من أئمة بعض المذاهب يقال له الخرقي، أي المذاهب الذي ينسب إليه هذا الإمام الحنبلي، أحسنت، وهو إمام من أئمة الحنابلة هذا الخرقي، لكن غير هذا. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي بالكسر يضبطونه المروزي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني هكذا موجود، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال: أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن حميد الطويل، وهو من روى عن أنس كما في هذا السند أيضا، وانتقدت بعض الأحاديث من طريق حميد عن أنس، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا، ولا تاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهذا أيضا ثابت بهذا السند، إسناده جيد كما يقول المحقق هنا. قال: صحيح، أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن حميد، وهو ثابت هذا الحديث الذي ذكره، والهيثمي يقول: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. قال: أخبرنا، وهذا كما ترى يدل على عظم نساء أهل الجنة وهن الحور المقصودات هنا، لو أن امرأة من نساء الجنة من أهل الجنة طلعت عن الأرض لأضاءت ما بينهما، وهذا يدل على جمال عظيم، هذه الإضاءة تكون إثر هذا الجمال الذي جمل الله رجال الجنة به ونساء الجنة، لا يحتاجوا كهرباء ولا شيء، لو واحدة طلعت لا حصل ما حصل من هذا النور العظيم بسبب اطلاعها فقط على الأرض لأضاءت ما بينهما، أي ما بين السماء وبين الأرض، ولملأت ما بينهما ريحا، ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والناس في غفلة عن هذا كله، فربما تمر عليهم هذه الأحاديث ولا يعظمون ما تنطوي عليه من البشارات العظيمة ومما جعل الله لأهل الجنة فيما ذكر في هذه الأحاديث، فتجد تعظيم الدنيا عندهم بلغ مبلغا عظيما والله، وأما الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى في الآخرة لأهلها فلا يحرص عليه إلا من رحم الله جل وعلا، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للحرص على ما جاء فيها. وأما كثير من الناس فتجدهم يتقادعون على الدنيا ويتقاتلون يتصارمون ويحصل ما بينهم من الشرور من أجلها، مع أنه منتقل منها وذاهب وراحل عنها. فما يعظم الآخرة إلا أهلها ومن جعل الله في قلبه التعظيم لها، فمن كان كذلك فهنيئا له. وإلا كلنا عندنا شيء من الضعف، كلنا عندنا شيء من الضعف إلا من رحم الله سبحانه تعالى. تجد الصحابة لما عظمت الآخرة عندهم وهانت الدنيا عندهم تجد أعمالا جبارة يقومون بها، وتجد بذلا للنفس وبذلا للمال وغير ذلك. أما الآن في هذا الزمان ربما يكون من الطيبين، إن بذل شيئا في سبيل الله تجد يتمنن، أنا قد أعطيتكم، أنا قد فعلت لكم، وأنا يا أخي هذا لله ما هو لي، فأنا ما هو لي هذا الشيء الذي تبذله، هو لله سبحانه وتعالى. فما يصلح التمنن، فأنت بتمننك هذا تبطل صدقاتك، ونسأل الله العافية والسلامة. أو صنع شيئا من المعروف في جانب الدعوة وجانب الخير فتجده يتمنن. وأما أولئك الأنفس في سبيل الله والمال في سبيل الله، وكلهم في سبيل الله، أهلهم وأبناؤهم ونساؤهم، كل ذلك في سبيل الله، لما يعلمون من الأجور العظيمة التي أعدت لهذه الأعمال في الدنيا. فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا تعظيما للآخرة، فإن إذا عظمت الآخرة في القلوب هانت الدنيا، وإذا عظمت الدنيا في القلوب هانت الآخرة. هذا هو الحاصل، أنت بين هذين الأمرين، إما أن تعظم الدنيا في قلبك فتهون الآخرة، وإما أن تعظم الآخرة في قلبك فتهون إيش الدنيا، ولا تباني بها وبما فات منها ومن حظوظها. ونسأل الله السلام والعافية من حب الدنيا، فإنها تصيب المقاتل، إذا أصيب الشخص بحب الدنيا أصيبت مقاتله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هؤلاء الذين أشرنا إليهم: تعس عبد الدينار، وإيش باقي بعد هذا إذا دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذه دعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابات، أن صاحب الدنيا والمائل إلى الدنيا بكل قوة وبكل محبة فهذا تعس. ونسأل الله السلامة والعافية من التعاسة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. انظر كيف، وضع أصبعك في البحر هذا وفي الماء، انظر إيش يأخذ من هذا الماء، إن أخذ شيء من القطرات فإنها تعود إلى الماء بعد ذلك، وإن علق به شيء من الماء فشيء يسير، شيء يسير جدا. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب تعلمون حاله، أو عابر سبيل. الغريب ما يستقر، تجده في قلق، يريد أن ينتقل إلى مكان آخر وما يستقر في بلاد معينة الغريب، وإنما يستقر في وطنه، وليس للعبد وطن يستقر فيه ودار قرار إلا الآخرة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي ابن محمد بن شريك الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم، قال أخبرنا أبو بكر الجوربدي، قال أخبرنا أحمد بن الفرج الحمصي، قال أخبرنا أحمد بن الفرج الحمصي، قال أخبرنا عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار، قال أخبرنا محمد بن المهاجر عن الضحاك المعافري. الضحاك ضعيف ولأجله ضعف الحديث، الضحاك هذا ضعيف، وثقه ابن حبان وحده، قال الذهبي في الميزان لا يعرف، وكذلك أيضا سليمان بن موسى في السند كما سيأتي شيخه. عن سليمان ابن موسى قال حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ عندك يا عبد اللطيف ما هي من ألا هل من مشمر للجنة؟ تبعيضية ولا جنسية؟ نعم زائدة. نعم زائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة؟ وإن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها في القدر. نعم وهذا قد جاءت الأحاديث تدل على هذا الشيء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله إن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها في القدر، فهي عظيمة جدا. قال وإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة، كل ذلك في الجنة. وإن لم يثبت هذا الحديث فإن كل ذلك قد جاءت به الأدلة الصحيحة الثابتة لمضمونه، ففيها الثمر النضيج وفيها الأنهار وفيها الريحان وفيها القصور المشيدة وفيها الزوج الحسناء الأزواج الحسناء الجميلة وفيها الحلل الكثيرة وفيها المقام الأبدي كما سيأتي يذكره. فهذا الحديث معناه ثابت، وأما لفظ هذا فلم يثبت. قال وحلل كثيرة ومقام أبد في دار سليمة ما فيها آفات، دار سليمة من الآفات، ومقام أبد في دار سليمة وفاكهة خضرة وحب